لي يا زمان العبر سقتني كسب مرار، وعشرت صاحب زقاني العزب ومرار، اديت شهدي وعسلي بعت للبديل بمرار، عنده انا قلت هسيبه مع اني ليا حساب عنده، وقلت ما علش يا قلبي وهتروح في يوم عنده، خليها على نار على نار واوعى تقرب في يوم عنده، لو رحت عنده هيسقيك العذاب ومرار. يا طبيب خف اللي شادني متحمل دي معيش، عشان قصرك اهد العشاء راجل ليه بس عاتبني لما تيجي يوم تحاسبني، اقعد في جاري وعاتبني اعمل ايه ويا ابني راجل ليه انا صاحبت صاحب ليه بعني بالطبع المر، سمعني احلى كلام وفي قلبه شايل المر، من يوم عشرته زقاني العذاب والمر، انا هشكي واقول ايه من فعل الزمن والقهر، دول جرحوني كتير ولا قلتش في مره، اضحك مع الناس وفي قلبي كتم القهر، تعبني العويل ولا قلتش في مره، وتعبت وياه واخرتها زقاني الموت.